هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل جمعة سيد أحمد المقيم في العصلوجي مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: بيتهيألي إن الكل عارف المعاناة اللي بنعانيها إحنا أصحاب المعاشات. إحنا محتاجين رعاية حقيقية من الدولة، وعاوزين امتيازات تساعد في رفع الروح المعنوية شوية، وقبل كل ده محتاجين ناخد حقوقنا. أنا حضرات قضيت حياتي كلها في التربية والتعليم، ابتدائي وأعدادي وثانوي، ووكيل قسم التعليم الثانوي في إدارة كفر صقر التعليمية، ورئيس قسم تنسيق الوظائف القيادية، ومدير عام متابعة التوجيه الفني في الإدارة التعليمية. المهم أنا طلعت للمعاش وما صرفتش مستحقاتي. تخيلوا، أوراقي كاملة في إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وخرجت الأوراق من هناك كاملة بما فيها أصل الحكم القضائي. خرج الورق من هناك على التنظيم والإدارة في الشرقية، وبعد مدة لقيت الورق رجع تاني من التنظيم والإدارة للتربية والتعليم. ليه يا بهوات؟ قالوا لي: عاوزين استمارة التكاليف مكتوبة على الكمبيوتر، وعاوزين صورة البطاقة وصورة الحكم القضائي. غريبة جدا، استمارة التكاليف مكتوبة بالإيد أو بالكمبيوتر مش هتفرق، وصورة البطاقة موجودة. وبعدين صورة من الحكم القضائي ليه مع إن الأصل موجود؟ نهايته عملت لهم المطلوب في مديرية التعليم، وانتظرت النتيجة، وكانت المصيبة الكبرى. 8 شهور والورق مركون في إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وما اتبعتش للتنظيم والإدارة في الشرقية. ولما قلت لهم الورق مركون وما اتحركش ليه، استغربوا قوي قوي وقالوا لي: ورق ايه؟ ورق بتاع مين؟ ها؟ انت مين انت اصلا وعاوز ايه؟ ولا اقول لك ابقى تعالى في وقت تاني كمان اسبوعين ثلاثه كده، احسن الواحد النهارده مزاجه مش رايق. الخلاصه يا حضرات، مش عاوزين يشتغلوا. طب وحقي؟ اتقدمت بمذكره للنيابه الاداريه في الزقازيق، وتحولت من هناك لمكتب محافظ الشرقيه، والنتيجه مطلوب استيفاء الاوراق. غريبه قوي، اوراق يا جماعه؟ ما الاوراق كلها سليمه اهي. لا انت ما صورتش الحكم القضائي، ما صورتوش ليه؟ ها، والصوره اللي موجوده دي مش واضحه. خد يا راجل، خد صوروا صوره واضحه في المكتبه اللي على الناس يا واد، بسرعه. داخلين في سنة دلوقتي وورقك واقف على الصورة 50 قرش ده، ايه؟ روح. وصورت له البطاقة حضرات، وبعت الورق على التنظيم والإدارة، وفين وفين رجعت التنظيم والإدارة الورق تاني، وطلبين استفاء الأوراق. ورق ايه بس اللي ناقص تاني يا عالم؟ قالوا لي صورة البطاقة. صورت لهم كذا صورة وبعتوه، ورجع تاني، قصدي رجع عاشر. ليه يا بهوات؟ قالوا لي: شايف الورقة دي؟ عاوزينك تزود فيها 2 ايوه هنا كده اهو، تكتب فيها اسم المحكمة اللي طالع منها الحكم. لا لا لا لا، بجد لا، اللي بيحصل لي ده كتير كتير قوي. انا مش عارف لغاية امتى هفضل متبهدل بالشكل ده، والورق بتاعي رايح جاي، وحقي مانيش عارف اخده. يا ترى هلاقي حد يقف جنبي ويقول لهم كفايه كده، بلاش بهدله لاصحاب المعاشات، وكفايه اللي هم فيه. همسة عتاب. رضا سليمان.